فاستجبنا له فكشفنا ما به وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثله فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل وإسماعيل وإدريس الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخل في رحمتنا إنهم وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا سبحانك سبحانك سبحانك وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين إنهم من الصالحين وذنوني إن ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وزكريا فاستجبنا له فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا. وزكريا فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا وكانوا لنا خاشعين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا فنفخنا فيها من روحنا وجعلنا والذي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلنا آية للعالمين. ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك لك. إن هذه أمتكم أمة واحدة. إن أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. والذي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها آية العالمين. إن هذه أمة واحدة إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى حدب ينسلون.

صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس أصواتا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله، من الكتاب المحمود الذي نزل على قلب النبي المحمود بصوت القارئ العلم، قارئ العالم الأول وقارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون والعالم الإسلامي والمقيم بالقاهرة، فضيلة القارئ العلم الشيخ محمود الشحات محمد أنور، تكريما لروح الأم الطيبة الطاهرة التي لقيت ربها في أحب أيام الله المباركات، المغفور لها حرم البشمهندس مصطفى حجازي، نيابة عن الأسرة الكريمة والبشمهندس محمد مصطفى حجازي والأستاذ أحمد مصطفى حجازي، ونيابة عن السيد العقيد أحمد بيك أبو الفتوح، أتقدم للسيد المحافظ الوزير كمال بيك شاروبيم محافظ الدقهلية، وإلى السيد مساعد أول وزير الداخلية محمد بيك حكي، وإلى السيد مدير أمن محافظة الدقهلية سيد اللواء فاضل عمار، وإلى النائب المحترم بدوي عبد اللطيف الذي جاء وقدم للأسرة الكريمة واجب العزاء، كما أتقدم باسم الأسرة الكريمة إلى حضراتكم جميعا وعمد ومشايخ القرى المجاورة بخالص الشكر والتقدير. نقلنا لحضراتكم على أحدث مكبرات الصوت إذاعة مونت كارلو العالمية المتألقة عبر محافظات جمهورية مصر العربية لصاحبها الحاج حسن عناني المقيم بزريقي مركز السبلاوين بمحافظة الدقهلية، محطات الديزل والإنارة الحديثة الحاج إبراهيم زيدان بمركز ومدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، داخل سرادق المقام والفراشة الذهبية الحديثة عمالقة الفراشة في مصر تحت إدارة الحاج حسن والحاج حسين بمركز ومدينة المنصورة. تنقل هذه الليلة القرآنية المباركة على موقع البشمهندس عمرو صقر الخدمة الفندقية المتميزة باشمهندس محمد جمال باشمهندس صبحي أبو هاشم بن حصيلة.